يقول لك هذا والله ما أدري منه، لأن يقول قلتم حفظكم الله أن دولة الرشيد سلفية، علما أنها تابعة للدولة العثمانية وآخرها كانت على البدع والشرك. من قال لك أنها تابعة للدولة العثمانية؟ من قال لك؟ ثم قولك وطبعوا كتاب من جرير، والمعلومة الذي طبعه المصريون وأخذوا النسخة من أحد أمراء الرشيد، هم طبعوها بمال أمير حائل، فهو الذي دفع المال في طباعة هذا الكتاب وجمع نسخه وألف نسخة كاملة وطبعه. ووجود شيء من المخالفات في دولة آل رشيد لا يعني أنها لا تكون دولة سلفية، كوجود المخالفات في دولة غيرهم، وليس المقصود العصبية لأحد دون أحد. نحن كنا نقرر أن من يزعم أن التوحيد في هذه البلاد إنما هو دين دولة آل سعود هذا كذب وبهتان، والتوحيد في أهل هذه البلاد في عدة دول مختلفة في جهات متعددة كالأحساء وحائل وأبها وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.